sabor. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول مع القراءة في هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. بلوغ المرام مجموعة من حديث من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، جاء معها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه واهتم وأسماها بلوغ المرام. بلوغ المرام يعني المرام المراد من أدلة الأحكام، و اهتم الكثير من أهل العلم بهذا الجامع الذي جمعه الحافظ رحمة الله عليه، فاجتمعوا عليه بشرحه واستخراج الفوائد منه. ولعل أشهر من قام على شرح هذا الجامع الطيب بلوغ المرام الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام. ومن الشروح العصرية الممتازة التي كثر يعني فيها الفوائد وحسن ترتيبها هذا الشرح الذي بين أيدينا، وهو يسمى توضيح الأحكام، وهو لأحد العلماء المعاصرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رحمة الله عليه. وهذا الشيخ من تلامذة العلامة السعدي رحمة الله عليه، ومن أقران فقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، له الكثير من المؤلفات، لعل هذا الكتاب من أشهرها. إن شاء الله لا نقصد من وراء القراءة في الكتاب التوسع، وإنما نقصد بقدر الإمكان العرض لهذه الأحاديث واستخراج الفوائد أو قراءة الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. وإن استطعنا أن نزيد شيئا فنفعل إن شاء الله. والغرض من وراء ذلك تقريب هذا الكتاب الذي غفل عنه الكثير من الناس مع عظم ما فيه من الفوائد. وإن شاء الله بغير مقدمات إن شاء الله ندخل في المراد إن شاء الله مباشرة، ونقرأ أول حديث ونقرأ كلام المؤلف رحمة الله عليه، ونركز على بعضه في شيء من توضيح الفوائد إن شاء الله. الحديث الأول يقول ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخ رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة. لما الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في هذا الكتاب أخرجه الأربعة، يعني بهم أصحاب السنة السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي رحمة الله على الجميع. يقول أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. نبدأ في قراءة كلام الشيخ البسام رحمة الله عليه، يقول: درجة الحديث الحديث الصحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. وهو من هو؟ يقول الترمذي رحمه الله: سألت عنه البخاري يعني عن هذا الحديث، حديث الطهور ماءه هو الطهور ماءه الحل ميتته، فقال صحيح، يعني هذا بشهادة البخاري رحمه الله حديث صحيح. قال: قال صحيح. وقال الزقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وقد صححه جماعة منهم البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن خزيمة والدارقطني وابن حزم وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر وغيرهم ممن يزيد على 36 إماما، مش 36 إنسان عادي، لا 36 إمام. قال: مفردات الحديث، هذا اللي يبين يعني بديع صنع المؤلف رحمه الله في حسن ترتيبه لهذا الشرح الذي ليس بالمسهب الواسع جدا الذي يتوه معه المبتدئ، ولا بالمختصر المخيل الذي يعني في اختصاره شيء من الخلل. أولا درجة الحديث ذكرها. قال ثانيا: مفردات الحديث، يأتي على كلمات الحديث ويوضح بعض معناه، بعد كده يذكر فوائد الحديث. قال: مفردات الحديث، البحر هو خلاف البر، وهو تعريف البحر هو المساحات الشاسعة من الماء المالح، يجمع جمع بحر يعني على أبحر وبحار وبحور، سمي بحرا لعمقه واتساعه. قال: الطهور بفتح الطاء المشددة من صيغ المبالغة، لم يقل طاهر ولا غير ذلك، إنما الطهور من صيغ المبالغة. قال: اسم للماء الطاهر بذاته، هو طاهر في نفسه، المطهر لغيره. واللام ليست للقصر، ليست للقصر يعني ليس معنى هو الطهور، الألف واللام اللي في كلمة الطهور ليس معناها أن هذا فقط هو الماء الذي وهذا هو الذي يصلح للطهارة، إنما غيره طاهر، ماء المطر طاهر، ماء الذي يخرج من الأرض من الآبار وأشباه ذلك أيضا طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. فالألف واللام هنا ليست للقصر. قال: فلا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال، فأل جاءت لبيان الحقيقة هنا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البعض قال: هو الطهور ماءه الحل ميته. يقول: وماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة، ومحلول الأملاح فيه موصل كهربائي يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أقدر يعني ماء البحر من غيره على إزالة الأنجاس. سبحان الله. يقول: وبهذا يكون أقدر من غيره على إزالة الأنجاس ورفع الأحداث، ولله في خلقه أسرار. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، نكتشف بعد ذلك أو يكتشف أهل العلم هذه الأسرار، أن ماء البحر له هذه الخصوصية. يقول: الحل بكسر الحاء وتشديد اللام وصف من حل يحل من باب نصر ينصر ضد حرم، حل كذا ضدها حرم كذا. قال: أي الحلال، كما في رواية الدارقطني. في رواية الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر أو عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. فالحل ميتته، كلمة الحل هنا بمعنى الحلال، كما جاء أيضا في بعض الروايات. قال: ميتته بفتح الميم ما لم تلحقه الذكاة الشرعية. الميتة هيجي معنا تعريفها إن شاء الله، هي ما لم يزكى التزكية الشرعية مما يباح إن هو يأكل، اللي يموت بغير هذه الزكاة الشرعية يسمى في الشرع ميتة. قال: ما لم تلحقه الذكاة الشرعية، وبكسرها الهيئة كالجلسة والمراد الأول. قال: وميتته فاعل المصدر، والمراد هنا ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. لما يقول الحل ميتته المقصود هنا الكائن الذي لا يعيش إلا في البحر، أما من غير البحر يعني كائن يعيش في البر وجاء ودخل ومات في البحر لا نقول الحل ميتته، لأن هذا ليس من ميتة البحر، إنما الحل ميتته الضمير هنا عائد على الذي تختصر حياته على داخل مياه البحر. قال: المراد هنا ما مات فيه من دوابه، يعني من دواب البحر، مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا، إنه ممكن ينزل في البحر ما لا يعيش أصلا في البحر ويموت فيه، فلا نقول أن هذه ميتة ماتت في البحر فتكون حلال، لا، الحل ميتته. شوف دقة الكلام النبوي، الحل ميتته، ميتته الضمير عائد على البحر وعلى ما يعيش في البحر. بعد كده يقول المؤلف حفظ رحمه الله ما يؤخذ من من الحديث. بعد كده يبدأ بقى يذكر الفوائد. قال أولا طهورية ماء البحر مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يعني البحر الطهور ماؤه، فيستفاد من ذلك أن ماء البحر طاهر في نفسه وطاهر لغيره من غير تفصيل، من غير تفصيل إلا ما سيأتي إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، يعني تغير فاحش. قال فهو طاهر بذاته مطهر لغيره. وبه قال جميع العلماء إلا خلافا قليلا لا يعتبر، يعني قول أكثر العلماء أن البحر ماءه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو المعمول به. ثانيا الفائدة الثانية أن ماء البحر يرفع الحدث، الأكبر ينفع نغتسل به والأصغر ينفع نتوضأ به، ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر، يعني ينفع كما أنه يغتسل به الإنسان ويتوضأ به الإنسان، يجوز أنه يزيل بهذا الماء ماء البحر نجاسة عن البدن عن الثوب عن المكان إلى آخر ذلك. قال ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر من بدن أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك. الفائدة الثالثة قال أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقيا، طالما أن احنا بنقول عليه ماء ما انصرفش اسمه لاسم تاني، ماء صرف، ماء ورد، ماء كذا ماء كذا، طالما أن هو ماء يبقى هو طاهر، طاهر لغيره إن شاء الله. قال ما دام باقيا على حقيقته ولو اشتدت ملوحته، مش لا نفرق بين هذا البحر الذي اشتدت ملوحته وهذا الذي خفت ملوحته. قال ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها، لا هو طالما أنه ماء بحر باق على أصله وكما هو لم يتغير فهو طاهر مطهر لغيره. الفائدة الرابعة أن ميتة حيوان البحر حلال، والمراد بالميتة ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. الأصل لو إحنا عملنا القرآن فقط، القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، كل الميتة حرام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقل عن رب العزة فيستثني لنا ميتة البحر ويقول أحل لنا ميتتان ودمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، فيستثني من هذه الميتة أو من أنواع الميتة ميتة البحر. فإذا الخامسة يقول يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله. هذا الحديث له قصة، وقصته أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هنا المؤلف يقول يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا ده أنت يجب أن أنت تحمل معك الماء اللي يكفيك للطهارة للوضوء وللغسل، لا ديننا لا يعرف ذلك، إنما ديننا يعرف التيسير يعرف التخفيف، فلا يجب على الإنسان الذي يركب البحر أو يركب غيره من الوسائل التي سخرها لنا رب العالمين إن هو في سفره أو في ترحاله يحمل معه الماء الكثير الذي يكفيه لوضوئه أو لطهارته أو لكذا أو لكذا، لا هذا مما لا نعرفه من شرعنا، إنما نعرفه من شرعنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، إلى آخر أمثال هذه الآية. يقول يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لماذا القليل، لماذا لا تحملون الكثير، إلى آخر. الفائدة السادسة قال قوله الطهور ماءه تعريفه بالألف واللام لا ينفي طهورية غيره، يعني لما قال هنا ألف ولام هو الطهور ماءه لا نقول أن هذا فقط هو الماء الطهور، لا ماء المطر طهور، الماء اللي بيخرج من الأرض أيضا طهور، وسيأتي بيانه إن شاء الله. يقول واللام لا تعريفه بالالف واللام لا ينفي طهورية غيره لوقوع جواب سؤال. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال بالالف واللام؟ لانه هو سأل افنتوضأ بماء البحر، قال جوابا للسؤال هو الطهور ماء، ووقعت الالف واللام هنا لذلك وليس للاستغراق او لنفي الطهورية عن غيره من انواع المياه. الفائدة السابعة، قال فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجيب يقول له نعم، هو بيقول له أفنتوضأ بماء البحر، ممكن يقول نعم، لكن زاده على ذلك ما يتطرق للذهن أنه ممكن يشتبه على مثل هذا الرجل، الرجل الذي يشتبه عليه يتوضأ بماء البحر ولا لا يشتبه ولا لا يتوضأ، ممكن يشكل عليه أيضا نأكل من ميتات البحر ولا لا نأكل إلى آخر ذلك. قال وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم. لو ظن الإنسان أن الإنسان ده ممكن يعرض ليه شبهة، يبقى من الأفضل هو يزيد له في هذه الإجابة إلى ما يحتاج. قال أو أنه قد يبتلى به كما في ميتة حيوان البحر لراكبه. قال ابن العربي رحمه الله وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه، وسأل عن أمر معين لكن هو أجاب عنه بأمر والأمر الثاني اللي ممكن يحتمل أنه يشتبه عليه إلى آخر ذلك. قال ويتأكد ذلك عن ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، ولا يعد ذلك تكلفا لما لا يعني، لا دا من كرم المفتي ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة، وقال ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة مشتمل على أحاديث كثيرة وقواعد مهمة. نزيد فائدتين على ما ذكره المؤلف رحمه الله. نقول نحن كمسلمين ينبغي أن نتعلم من هذا السائل، إنسان إذا أحسن حكاية السؤال يكون الجواب تماما مفيدا نافعا بإذن الله. الرجل مهد للسؤال، يا رسول الله إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرجل بيسأل ويحكي الحكاية الحال تمام. أنا لا أسأل عن شيء أفترضه، إنما أنا أسأل عن وضع معين أنا أتعرض له، ليست مسألة افتراضية، وبيعرض له إن بيكون حالي إن معاي الماء القليل وكذا وكذا وكذا. أحيانا أو كثير من في كثير من الأحيان يأتي بعض الناس ويسأل السؤال بطريقة معينة مقتضبة، يخفي أشياء ويظهر أشياء، فيضطر المفتي إذا لم يكن حاذقا فاهما أنه يجيب بإجابة معينة. ينبغي أن يتفطن كل من يتعرض لذلك لهذه المسألة، وأن يستفسر إذا لم يحسن السائل عرض السؤال. فإذا الثانية والأخيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه من جوامع الكلم، أن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم وينتهي، لكن قال هو الطهور ماءه الحل ميتته لعدة فوائد، منها حتى لا يظن السائل أنه يجوز له للضرورة التي ذكرها فقط. يعني هو كان ممكن لو قال له نعم، السائل ده يظن أن نعم يجوز دي أن أنا أتوضأ لكن دي ضرورة بالنسبة لي، لكن لو واحد في الحضر ما ينفعش أنه يتوضأ بماء البحر، لا هو الطهور دائما، هو الطهور ماءه دائما للمسافر وللمقيم ولغيرهم من الناس. أيضا حتى لا يظن أن الجواز للوضوء فقط، لو قال له نعم يبقى نعم يجوز لك الوضوء، طب يجوز الغسل ولا لا يجوز؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الجامعة هو الطهور ماءه، طالما أن الطهور ماءه يبقى يصح به الغسل، يصح به الوضوء، يصح به رفع النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن المكان إلى آخره. فهذا من بديع الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث ومن جميل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بذلك ونكون مع الحديث الثاني في المرة القادمة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.